بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند قال: حدثني إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار. قال: وحدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف أبي غسال المدني عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. قال: وحدثني حميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر المفضل قال: حدثنا عاصم وابن محمد العمري قال: حدثنا واقد يعني أخاه قال: حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال: فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن حسين فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه تدل على فضل العتق وعظيم أجره وثوابه عند الله عز وجل، وأن من أعتق عبدا كان فكاكه من النار، كل عضو بعضو حتى فرجه بفرجه. وهذا يدل على أن كون الإنسان يعتق الرقبة السليمة الأعضاء، يعني أن هذا هو الأفضل. ويجوز اعتاق من كان فيه نقص في خلقته، كان يكون يعني يده مقطوعة أو شيء من مقطوع، لا بأس بذلك، ولكن هذا عظيم وفيه تحصيل الحرية. ولكن كونه يكون كاملا كامل الخلقة، يعني فإن هذا أكمل وأفضل، ويكون به أن الله عز وجل يستنقذ بكل جزء منه جزءا من ذلك المعتق الذي نقله من حال العبودية إلى حال الحرية، فيعتق الله عز وجل أو ينجيه الله عز وجل من النار بسبب عتقه لهذا الذي هو كامل الخلقة. هذه هي يعني هذا هو الذي تقتضيه هذه الحديث عن أبي هريرة. وقد جاء في غير الصحيح في سنن أبي داود وغيره أن من أعتق عبدا مسلما كان فكاكه من النار، ومن أعتق جاريتين كانتا فكاكه من النار. وهذا ومن اعتق جاري، وإذا امرأة من اعتقت امرأة كانت فكاكها من النار. وهذا يدل على فضل تحرير الرجال، وأن ذلك أفضل من النساء، يعني اعتاق الرجال واعتاق النساء كل ذلك عظيم، ولكن اعتاق الرجل يعني اعتاق الرجل الذكر يعني يكون أفضل من اعتاق الأنثى، وذلك لأن الذكر يحصل منه أمور ما تحصل من الأنثى، كما يتعلق بالجهاد وغير ذلك من الأمور التي تحصل من النساء الرجال ولا تحصل من النساء. ولهذا قال أن من أعتق جاريتين كانتا فكاكه من النار، يعني معناه أن اثنتين تقابل رجل، اثنتين تقابل رجل. وهذا من أحد المواضع الخمسة التي يكون النساء على نصفها من الرجال. هناك خمسة أمور، خمس مسائل النساء على نصف الرجال فيها، الشهادة والميراث والعتق كما الحديث هذا الذي معنا الذي أشرنا إليه، وكذلك الدية والعقيقة، الغلام له جاريتان والجارية لها يعني له شاتان والجارية لها شات، الغلام له شاتان والجارية لها شات، فخمس يعني من المسائل النساء فيها على النصف من الرجال. هذا يدل على فضل الاعتاق، وأن اعتاق الرجال أفضل من اعتاق النساء، وأن يعني اعتاق امرأتين من رجل تكون فكاكة من النار، واعتاق امرأة من امرأة فإنها تكون فكاكها من النار. وذكر في الحديث الأخير أن سعيد مرجانة في الأخير نعم قال إن وكان صاحب علي بن حسين، وكان صاحب علي بن حسين، ذكر هذا لأنه سيأتي بعد ذلك أنه أخبره بهذا الحديث، فأعتق عبدا كان أعطي فيه يعني 1000 دينار أو 10,000 درهم. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى العنزي عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة قال أعتق الله أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل إرب. إرب يعني عضو، الإرب هو العضو. قال حدثنا داود ابن رشيد عن الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة. نعم. هذه أمه. نعم. أمه مرجانة. إيه أمه مرجانة وهو سعيد عبد الله. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهاد، هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن عمر بن علي بن حسين. نعم. عن سعيد بن مرجانة. نعم هذا يعني عمر بن علي ابن حسين. نعم. المتقدم عن سعيد بن مرجانة. نعم يعني هذاك يروي أولا اللي قبله عن الحسين يروي عن مرجانة، والثاني عمر بن حسين يروي عن ابن مرجانة. قال وحدثني حميد بن مسعدة عن بشر بن مفضل عن عاصم وهو ابن محمد العمري قال عن أخيه واقد، يعني هو يعني عاصم بن عمر ابن زيد ابن عبد الله بن عمر، وأخوه واقد. واقد عاصم بن محمد، عاصم بن محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر، وهذا واقد محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. عن سعيد بن مرجانة قال سمعت أبا هريرة. قال فذكرته لعلي بن حسين فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار، يعني ما أنه غالي، وأنه يعني لما سمع هذا الحديث الذي هو علي بن حسين أعتقه. والمراد بابن جعفر ما أدري، عبد الله بن جعفر وهو قال وهو جعفر الطيار بن أبي طالب. عبد الله بن جعفر بن أبي بن جعفر، قال قوله ابن جعفر ولفظ البخاري عبد الله بن جعفر وهو جعفر الطيار بن أبي طالب. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وفي رواية ابن أبي شيبة ولد والده. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع حا قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري كلهم عن سفيان عن سهيل بهذا الإسناد مثله، وقالوا ولد والده. ثم ذكر هذا الحديث في عتق الوالد، يعني الولد للوالد، وأن هذا يعني أعظم شيء يقدمه لأبيه أو يكافئه عليه، وهو أن يجده يعني مملوكا فيشتريه فيعتقه فيحصل تحصل له الحرية بسبب ولده. قال لن يجزي يعني لن يكافئه، يعني ومعنى ذلك المكافأة التامة والعظيمة التي لها شأن ولها يعني منزلة، وهو أن يكون مملوكا فيأتي ولده فيشتريه وينقله من العبودية إلى الحرية، وهذا يدل على فضل الاعتاق مطلقا ويدل على فضل اعتاق الوالد. وقد جاء في بعض الأحاديث يعني ما يدل على فضل الاعتاق وعلى أن حصول الاعتاق يعني يحصل لغير الوالد، ومعلوم أنه بمجرد دخوله في ملكه فإنه يعتق عليه، الذي هو إذا دخل الوالد في ملك الولد فإنه يعتق عليه. وجاء في بعض الأحاديث أن من ملك ذا رحم محرم فإنه يحصل يعني العتق، وذلك كان يكون يعني أبوه وجده وجدته وأمه وابنه وبنته ومن نزل، وكذلك يعني إخوته يعني الذين هم يعني وأبنائهم والأعمام والأخوال يعني دون أبناء الأعمام وأبناء الأخوال، لأن هذا ليس هناك محرمية يعني بينه وبين بنت خالته أو بنت يعني بنت عمه، لأنهم أجنبيات. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن سهيل عن أبيه سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح أبو صالح الأكوان السمان. قال وحدثناه أبو كريب محمد بن علاء بن كريب عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي حا قال حدثنا ابن نمير عن أبيه محمد بن عبد الله بن نمير حا قال حدثني عمرو الناقد عن أبي أحمد الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير كلهم عن سفيان عن سهيل سفيان الثوري. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قال وحدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة، أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. ثم ذكر أتى بعد ذلك بكتاب البيوع وذكر في يعني هذه الأحاديث المتعلقة ببيعتين هما الملامسة والمنابذة، بمتعلقة ببيعتين منهي عنهما وذلك لما فيهما من الغرر والجهالة، والملامسة هي أن يلمس كل واحد من ثوب الآخر ويكون يتم البيع بمجرد هذا اللمس دون أن يتأمل ودون أن يقلب ودون أن ينظر فيه، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ويكون البيع تم بهذه العملية التي هي نبذ كل واحد منهما ثوبه الآخر، يعني فيتم ذلك دون تأمل، وذلك لما فيه من الجهالة ولما فيه من الغرر. نعم. قال: الملامسة أن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. نعم، يعني يلمسه مجرد لمس بدون ما يروح قلبه يشوفه، قد يكون يعني متمزق من الداخل، قد يكون يعني في عيوب مخفية. نعم، يعني بمجرد اللمس يثبت. نعم. البيع. نعم. قال: والمنابذة أن ينبذ يعني يرمي كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. نعم. قال: وحدثنا أبو كريب وابن أبي عمر. أبو كريب محمد بن علاء وابن عمر ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي. عن وكيع عن سفيان. سفيان هو الثوري، إذا جاء وكيع يروي عن سفيان فالمراد به الثوري. عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان. عن الأعرج عن أبي هريرة. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن ابن نمير هو عبد الله بن نمير وأبي أسامة حماد بن أسامة. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه قال: وحدثنا محمد المثنى عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي كلهم عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة. نعم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة. نعم. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. قال: وحدثنيه عمرو الناقد قال: حدثنا يعقوب بن عن بيعتين ولبستين، ذكر البيعتين لم يذكر اللبستين. نعم، ذكر البيعتين ولم يذكر اللبستين. نعم نعم نعم. قال: وحدثنيه عمرو. نعم، اقرا. قال: وحدثنيه عمرو الناقد قال: حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال: حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الاسناد. يعني اللبستين التي لم تذكر هي اشتمال الصمة والاحتباء، وقد جاءت يعني في بعض الاحاديث الاشتمال الصمة والاحتباء بثوب واحد ليس على فرجه شيء، وذلك لأن وقد فسرت بتفسيرين، يعني اللي هي اشتمال الصمة والاحتباء. الاحتمال الصمة فسر بتفسيرين، أحدهما أن يلف جميع جسده بقطعة من القماش ولا يخرج إلا رأسه، فلو حصل شيء يخيفه أو يزعجه فإنه يعني يتحرك وينفض هذا الثوب الذي التحف به وتظهر عورته، أو وهذا لما فيه من احتمال انكشاف العورة. الثاني أن يعني يلتحف بثوب ويجعل طرفه الأيمن على كتفه اليسرى، فترتب على ذلك أن تنكشف عورته بكونه يعني نقله وهو ليس عليه إلا هذا الثوب الواحد، جعله ألقاه على كتفه الأيسر، فترتب على ذلك أن عورته تنكشف. يعني فبيعتين الملامسة والمنابذة ولبستين الاشتمال الصمة والاحتباء. والاحتباء يحتبي بثوب واحد وهو مقعدته على الأرض ويساقاه يعني منتصبتان وقد لصق فخذاه في بطنه ويلفهما بثوب وليس عليه غيره، فإن عورته تكون بادية من فوق ولو تحرك فإنها تبدو عورته كاملة. أما إذا كان قد لبس سراويل أو لبس يعني قميص واحتبى بثوب فإن ذلك لا يؤثر، لأنه لو سقطت الحبوة ما يترتب عليه انكشاف عورة. قال وحدثني أبو الطاهر هو أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي وابن شهاب محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد الخدري. نعم. قال وحدثنيه عمرو الناقد عن يقوم إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح عن ابن شهاب صالح بن كيسان. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله ح قال حدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. ثم ذكر هذا الحديث النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر. الغرر هذا لفظ عام يشمل كل شيء فيه جهالة وفيه غرر، يعني يخفى أو يتضرر يعني المشتري يعني بهذا البيع. وأما بيع الحصاة فهو أن يتفق معه على أن يشتري منه قطعة من الأرض يعني بمقدار ما تذهب الحصاة إذا رميت، وهذا يعني فيه غرر، لأن رمي الحصاة الناس يتفاوتون في الرمي، يعني منهم من تكون رميته بعيدة ومنهم من تكون رميته قريبة، ففيه غرر وجهالة. وبيع الغرر يعني عام، وبيع الحصاة هو نوع من أنواعه، نوع من أنواعه بيع الحصاة، يعني يرمي حصاة ويقول الذي تصل إليه هذه الحصاة من هذا المكان الذي حصل الرمي منه هذا هو الذي يقع عليه البيع، وإنما يكون في اتفاق على أنها من هنا إلى هنا بدون يعني اتيان بشيء فيه جهالة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبي أسامة عن عبيد الله العمري. قال وحدثني زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم ذكر هذا النوع من أنواع البيع المحرم الذي فيه جهالة وفيه غرر، وهو بيع يعني حبل الحبلة. وحبل الحبلة يمكن أن يكون المقصود به يعني بيع يعني الولد في البطن يعني مستقلا يعني دون أن يكون تابعا لأمه، فهذا لا يجوز، لأن بيع الجنين في بطن أمه هذا غير سائغ. وكذلك أيضا يكون غاية بأن يشتري يعني شيئا يعني معينا وأجله يعني عندما يعني عند حبل الحبلة، يعني بأن يكون اللي في بطنها يعني ولد ثم بعد ذلك يحمل أو تحمل التي في بطنها فتحمل، فيكون هذا حبل الحبلة، يعني أن الأجل يعني يكون بعد ولادة هذا الذي في بطن هذه الناقة ثم التي تنتجها من البكرة، يعني أيضا تكبر وتحمل وتلد، فهذا أجل مجهول، يعني والمفروض الأجال أن تكون محددة وأن تكون معلومة ولا جهالة فيها. وحبل الحبلة يعني إما أن يكون المقصود به غاية كما جاء أنه يعني يبتعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، أو أن المقصود به بيع الحبل الذي هو الذي في البطن، يعني الحبل الذي في البطن غير تابع لأمه، أما إذا بيعت الأم وتابع لها ما في بطنها فهذا لا إشكال فيه. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن نافع عن عبد الله قال حدثني زهير بن حرب ومحمد المثنى عن يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. ثم ذكر هذا أنواع من البيع الذي يعني الذي يعني لا يجوز، فقال لا يبع المرء على بيع أخيه، لا يبع على بيع أخيه، وذلك أنه يأتي إلى إنسان قد اشترى يعني سلعة أو باع سلعة، فيأتي إلى المشتري ويعني ويقول له يعني يأتي إلى البائع ويقول له يعني وهو كان في مدة خيار بينهما، فيأتي إلى البائع ويقول استرجعها أو لا تمضي البيع وأنا أشتريها منك بأكثر، وأنا أشتريها منك بأكثر. نعم، فهذا يعني محرم. ومثله الشراء على الشراء، بأن يأتي للمشتري يعني في مدة خيار ويقول له يعني هناك جاء البائع وهنا يأتي المشتري فيقول في مدة الخيار افسخ العقد وأنا أبيعك مثلها يعني بأحسن بأرخص منها. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى عن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسوم المسلم على سوم أخيه. ثم ذكر هذا البيع المنهي عنه هو سوم على السوم، وذلك فيما إذا اتفق رجل يعني بائع ومشتري على بيع سلعة وكان يعني حصل اتفاق بينهم إلا أنه ما تم العقد، ولكن حصل أنه سامها منه بما ويعني وافق على ذلك ولكن ما تم البيع بينهما، فيعني يأتي إليه ويقول يعني أنا أخذها بأكثر، أنا أخذها بأكثر، يعني فهذا يعني غير سائغ، غير سائغ. لكن إذا كان السوم في من يزيد وفي الحراج فإن كل واحد يزيد على الآخر، لأن هي ما وضع إلا للزيادة ولم يكن هناك اتفاق يعني بين البائع والمشتري. لكن نعم إذا اتفق مع إنسان والحراج انتهى وحصل تواطؤ على البيع ثم يأتي ويقول لا أنا أخذها بكذا وكذا، يعني هذا من جنس الذي ما في حرج. ولكن المقصود أن يعني سوق من يزيد يجوز الإنسان يزيد يسوم هذا ثم يسوم هذا وهكذا حتى يرضى البائع بالبيع، ولكن الذي لا يجوز هو أن ليس يعني عن طريق بيع الحراج وبيع من يزيد، وإنما اتفاق وتواطؤ عليه ثم يعني يأتي ويقول لا أنا اتركه وأنا أخذها منك بكذا وكذا، لأن هذا يسوء ويلحق يعني يحصل الاستياء للمشتري الذي حصل منه ذلك. نعم. كلمة أخيه لها مفهوم؟ يعني بعض العلماء قال لها مفهوم، وبعضهم قال إن هذه إن ذكر الأخ لأن الغالب أن يعني أن المسامحة وأن الإحسان إنما يكون بين الأقارب، يعني وبين الأخوة يعني الذي هو يعني أخوه في النسب أو أخوه في الإسلام. لكن يعني بعض العلماء يقول أن هذا ليس قيدا، يعني ما نهله له مفهوم بمعنى أنه إذا لم يكن أخا له، لأن مثل هذا يعني من بيان يعني حسن معاملة الإسلام وتعامل يعني مع الإسلام، وأنهم يعني يحصل منه البيع والشراء على طريقة حسنة سواء كان فيما بينهم أو فيما بينهم وبين غيرهم. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر، هو علي بن حجر، عن إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه، العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبيه، نعم عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب، نعم. قال وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، وفي رواية الدورقي على سيمة أخيه، وهذا مثل الذي قبله. قال وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدورقي عن عبد الصمد ابن عبد الوارث عن شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما، يعني سهيل بن أبي صالح عن أبيه وعبد والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، أبيهما أو أبويهما، الصواب أبويهما أو أبيهما على اعتبار أن التثنية للأب، نعم أبان أبان وأبوان، نعم. قال حا وحدثناه محمد المثنى عن عبد الصمد عن شعبة عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي عن أبي صالح عن أبي هريرة، نعم. حا قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة وهو سلمان الأشجعي. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان، لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر. ثم ذكر يعني هذه الأحاديث المتعلقة بعدة أمور. الأمر الأول قال لا يتلقى الركبان لبيع، لا يتلقى الركبان للبيع، يعني كون يعني أهل بعض أهل البلد يعني يتلقى الركبان الذين جلبوا سلع فيشتريها منهم ويعني ويحول بين أهل البلد وبين الاستفادة منها. فنهى الرسول عن تلقي الركبان، نهى عن تلقي الركبان للشراء منهم، وسيأتي في بعض الأحاديث أنه يعني لو حصل البيع فإن صاحب السلع بالخيار إذا وصل السوق، إذا وصل السوق يعني فإنه بالخيار، يعني إن حصل اتفاق بينهما فهو بالخيار، يعني لا يتلقى الركبان لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا مرة ذكره بيع ولا تناجشوا، ولا تناجشوا هو أن يزيد في السلعة لا يريد شراءها، يعني يرى إنسان يعني يريد سلعة ويحرج عليها وهو يزيد فيها لا لا ليس قصده الشراء، وإنما قصده أن يعني أن ينفع يعني البائع أو يضر المشتري، فهذا غير جائز، وهذا هو النجش، يعني يزيد في السلعة لا يريد شراءها، ما إذا كان يريد شراءها خرج عن كونه نجشا. ولا يبع حاضر لباد، ولا يبع حاضر لباد، يعني بمعنى أن الباد إذا جاء يجلب السلعة يأتي أحد الحاضرين ويقول يعني نزل البضاعة هذه في دكاني وأنا بيعها لك على مهل وهذا يعني أفيد لك، فإن هذا لا يجوز، يعني كونه يعني أما لو جاء أما لو جاء صاحب هذا وقال أنا لا أريد أن أبيع الآن ولكن خذ هذه وبعها عندك يعني على مهل، هذا ما في بأس، وإنما المحذور أن يعني يأتي صاحب الدكان ويقول له أنك إذا بعتها يعني تكون الفائدة لك ناقصة، لكن إذا أبقيتها عندي أبيعها لك على مهل فإنك تحصل فائدة. نعم. قال ولا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. ولا تصر الإبل والغنم، يعني لا يحصل منه التصرية، بمعنى أنه يتركها مدة حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فيعني ما يأتي من يشتريها يظن أن هذا يعني ليس في تصرية، وإنما هذا يعني عمل يوم واحد أو يعني اجتماع في يوم واحد، وهو إنما حصل في أيام من أجل أن يضخم يعني ضرع الدابة، فيعني يشتريها شخص يظن أنها هذا شأنها وهذه كثرة حليبها، ثم يتبين أنها مصرات. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية وأن ذلك لا يجوز، لأن فيه جهالة وفيه غرر، يعني يغر من يراها بأن يقول الله هذه دابة حلوب يعني لبنها كثير، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأخبر أن من حصل منه الشراء يعني مع التصرية فهو بخير النظرين، يعني لمدة 3 أيام، إن شاء بعد مضي 3 أن يمسكها أمسكها وتم البيع على ما هو عليه، وإن سخطها ردها ورد صاعا من تمر في مقابل ما أخذه من الحليب الذي استعمله يعني في هذه المدة. فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. بخير النظرين الإمضاء أو الترك، يعني إن أراد أن يعني يمسكها ويعني ورضيها، وإن أراد أن يردها يعني يردها، ولكن يرد معها صاعا يعني صاعا من تمر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريق قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه. وكل هذه مرت. قال وحدثنيه أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر حاء قال حدثناه محمد المثنى قال حدثنا وهب بن جرير حاء قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث غندر ووهب نهي، وفي حديث عبد الصمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بمثل حديث معاذ عن شعبة. قال وحدثنيه أبو بكر بن نافع هو محمد بن أحمد بن نافع عن غندر هو محمد بن جعفر لقبه غندر حا قال حدثنا محمد المثنى عن وهب بن جرير حا قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه هو عبد الصمد عبد الوارث بن عبد العنبري عن جميعا عن شعبة نعم شعبة بن الحجاج قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش النجس مر ذكره وهو الزيادة في السلعة وهو لا يريد شراءها. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة حاء قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق، وهذا حديث ابن نمير. وقال الآخران إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي، وهذا مثل الذي قبله، نهى عن تلقي السلع حتى تبلغ الأسواق، يعني تترك حتى تبلغ الأسواق ثم بعد ذلك يشتري منها الناس، وأما أن يتلقاها قبل أن تصل الأسواق فهذا يعني لا يسوق، فيعني وفي بعض الروايات ستأتي أنه إذا بلغ السوق فهو بخير فهو بالخيار, أي صاحب السلعة الذي له أن يمضي وله أن يستردها لأن ذلك غره. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن ابن أبي زائدة وهو يحيى بن زكريا حا قال حدثنا ابن المثنى عن يحيى بن سعيد حا قال حدثنا ابن نمير عن أبي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. قال وحدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور جميعا عن ابن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير عن عبيد الله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع. نعم مثل قبله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله المبارك عن التيمي هو سليمان بن طرخان التيمي عن أبي عثمان هو النهدي عبد الرحمن بن مل عن عبد الله ابن عمر بن مسعود بن مسعود. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن هشيم بن بشير الواسطي عن هشام عن ابن سيرين هشام بن حسان محمد بن سيرين قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج قال أخبرني هشام القردوسي عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. قال رحمه الله تعالى هذا قال القردوسي هشام القردوسي هو هشام الحسان نعم القردوسي نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر اللباد. وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيع حاضر اللباد. وهذا مثل الذي مر أنه يعني يأتي إليه ويقول السلعة هذه نزلها عندي في الدكان وأنا أبيعها لك على مهل, هذا لا يجوز. لكن إن كان صاحب السلعة جاء وقال أنا لا أريد أن أبيعها الآن ولكن أنت أبقيها عندك وبيعها, هذا سائل. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر اللباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباد؟ قال لا يكن له سمسارا. يعني سمسارا يعني واسطة, يعني مثل الذي يقول يعني دع البضاعة عندي وأنا أبيعها علي أبيعها لك, يعني وأخذ يعني ما يقابل يعني كون سمسرة والوساطة والدلالة. لكن يعني مقصود ذلك أنه يأتي صاحب الدكان ويطلب من أما لو جاء كما قلنا جاء ذاك وأعطاه إياه بدون أن يطلب فهذا لا بأس له. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر ابن راشد الأزدي البصري عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه حا قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر اللباد, دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض, غير أن في رواية يحيى يرزق. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن أبي خيثمة هو زهير بن معاوية عن أبي الزبير محمد مسلم متدرس قال حدث حا وحدثنا أحمد بن يونس عن زهير هو زهير هنا ذكر باسمه وهنا ذكر بكنيته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. نعم وهذا مثل الذي قبله وقول قول الصحابي نهينا الناهي له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحيانا يأتون يعني بإضافة الرسول نهانا رسول الله وأحيانا يقول نهينا فعندما يأتي بصيغة المبني للمجهول فالمقصود ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن هشيم عن يونس عن ابن سيرين. يونس هو بن عبيد. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس حا قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال قال أنس بن مالك نهينا أن يبيع حاضر لباد. قال حدثنا محمد المثنى عن ابن أبي عدي عن ابن عون وهو محمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن ابن عبد الله بن عون عن محمد عن أنس هو بن سيرين. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصرة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر. وهذا مثل ما تقدم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصرى فهو فيها بالخيار 3 أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة ابن أبي رواد قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصرى فهو بالخيار 3 أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء. يعني هذا اللي بعده قبل بعده. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصرى فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء. ثم ذكر يعني هذه الأحاديث التي فيها ذكر أنه يرد صاعا من تمر وفي الرواية الأخيرة تمر لا سمراء والسمراء هو يعني الحنطة وفي الأول قال طعام لا سمراء يعني فيكون مقصود بطعام التمر لأن يعني لأن السمرة يقال لها طعام يعني يقال لها طعام ولكنها الحديث كلها تتعلق بالتمر والرواية اللي بعدها قال تمر لا سمرة فقوله طعام لا سمرة يعني تمر لا سمرة. قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد عن أبي عامر العقدي هو عبد الملك بن عمرو عن قرة بن خالد قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن أيوب سفيان بن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد عن أبي هريرة. نعم محمد هو بن سيرين. قال وحدثنا هو ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب بهذا الإسناد غير أنه قال من اشترى من الغنم فهو بالخيار. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراه أو شاة مصراه فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر. وهذا من يعني حديث أبي هريرة من صحيفة همام منبه وهو مثل الحديث التي قبله أن من اشترى شاة مصرات فإنه يعني بالخيار إن بعد 3 أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها والبيع على ما هو عليه وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. وهذا من حديث الصحيفة التي تكرر عند مسلم رحمه الله يعني ذكر أحاديث منها وهي كما قلت مرارا هي في مسند الإمام أحمد بأكملها وتشتمل على 140 حديثا ويفصل بين كل حديث وحديث، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، والإسناد جاء في الأول، وأول الإسناد نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ثم بعد ذلك وقال وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يبلغ 140 فيها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسلم رحمه الله عندما يروي من الصحيفة يأتي شيء يبين بأن هذا من أثناء الصحيفة، يعني يقول فذكر أحاديث عن أبي هريرة فذكر أحاديث، قوله ذكر أحاديث يفيد بأنه مضى أحاديث قبل وقال منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قد ذكرت مرارا أن البخاري ومسلم انتقوا منها أحاديث، والبخاري انفرد بأحاديث ومسلم انفرد بأحاديث وتركوا أحاديث، وأن هذا من أوضح الأدلة الدالة على أن البخاري ومسلم لم يستوعب الصحيح ولم يلتزم استيعابه، لو كان التزم استيعابه ما تركوا شيئا من الصحيح، لأن كلها بإسناد واحد، وقد أخرجوا ما أخرجوا منها مجتمعين ومنفرد كل واحد منها عن الآخر ببعض الأحاديث. فهذا من أوضح الأدلة على أن صاحبي الصحيح لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح ولم يستوعب الأحاديث الصحيحة. قال إذا ما أحدكم اشترى لقحة، لقحة يعني ناقة، يعني وهي حديث العهد بالولادة. قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا حماد بن زيد حا قال حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أكثر الأسئلة جاءت في مسألة صاع من تمر، وأن بعض البلدان لا يتوفر فيها التمر، فيقولون هل ندفع نقود يكفي بدل لا يعني يصير يعني الشيء الذي هو قوت البلد، لأن يعني المدينة يعني قوتها التمر هو المشهور، ومعنى ذلك إذا لم يوجد التمر عند أناس فإنهم يدفعون يعني صاعا من قوت البلد الذي يعني الذي هو سائر عندهم. جاء ذكر التمر في هذه الأحاديث وأنه يرد صاعا من تمر مع يعني الشاة إذا ردها وهي مصرات، فلأن القوت في المدينة هو التمر، ولهذا جاء في الحديث يعني أن بيوت الرسول يأتي يعني فيها ينبت الشهر، وأكثر من ذلك لا يوقد فيها نار، يعني وطعامهم الأسودان التمر والماء. وكذلك جاء في صحيح مسلم قال عليه السلام بيت لا تمر فيه جياع أهله، بيت لا تمر فيه جياع أهله، فهذا يتعلق بالمدينة، وما كان مثل المدينة يعني عندهم التمر متوفر ويقتاتونه، أما البلاد التي لا تعرف التمر ولا يوجد عن التمر فإنه يكون مثل يعني مثله، يعني بأن يكون القوت الذي مشتهر عندهم يكون يرد صاع منه، ما دام أنهم لا يعرفون التمر ولا يقتاتون التمر ولا يوجد عن التمر وإنما يقتاتون غيره، فإن القوت المشهور عندهم الذي يقتاتونه هو الذي. وقد ذكر الحافظ بن حجر يعني في شرح هذا الحديث في فتح الباري أن بعض الفقهاء قالوا إن يعني رد صاع من تمر أن هذا خلاف الأصول، وأنه يعني وقدحوا فيه بأنهم رواية أبي هريرة، وقالوا أبو هريرة أنه ليس بفقيه، يعني فابن حجر قال وقائل هذا الكلام آذى نفسه، وقائل هذا الكلام آذى نفسه، ومجرد تصوره يغني عن تكلف الرد عليه، ومجرد تصوره يغني عن تكلف الرد عليه، يعني أن وذلك أن ما جاءت به الشريعة هو أصول، كل ما تأتي به الشريعة فهو أصول، يعني فيكون يعني هذا الذي جاء في حديث أبي هريرة من ذكر التمر هو أصل من العصور. نعم. يقول لماذا التمر خاصة؟ لأن قلنا لأنه هو التمر هو قوت المدينة. هذا نفس الجواب. العبرة الآن صار بالقوت. نعم. قد يكون قوت البلد شيء والتمر موجود. نعم البلد اللي قوته التمر تمر، والبلد اللي قوته غير التمر من قوته، لا يقال انه يروح يبحث عن تمر ويتيبه. يعني مثل الآن موجود التمر وموجود الرز. ايش؟ الآن موجود التمر وموجود الرز. ليش؟ الرز الرز. اي نعم. القوت الرز. الذي يقتات من الرز صاع من الرز. لكن التمر متوفر، يعني بإمكان الإنسان يرد تمرا صاع من تمر. لا إذا كان التمر موجود فلا يقدم على التمر شيء آخر، لا رز ولا غيره. إذا ليس النظر الآن للقوت، النظر لأن التمر أقرب يعني الأشياء لا لأنه للحليب. لأنه هو الـ يعني الـ الغالب في القوت، يعني الذين عندهم التمر في المدينة أن الغالب عندهم التمر وقوتهم التمر، وبيت لا تمر فيه جيع عن أهله، طعامهم الأسودان التمر والماء، ما عندهم شيء يطبخونه لا رز ولا غيره. بالنسبة يعني لا يجزي والد ولد والده إلا أن يجزه مملوكا فيعتقه. يقول سمعت بعض الشيوخ يقول هذا الحديث إنما هو لتعظيم حق الوالد، وأصلا لا يوجد ابن حر وأبوه مملوك، هذا مستحيل. كيف يستحيل؟ كيف يكون هذا مستحيل؟ يعني ألا يعني يكون يعني أب يعني سبية والابن ما سبية؟ هذا حر وذا عبد، ما يقال أنه مستحيل أبد. وكيف يستحيل؟ لأن هذا شخص وهذا شخص، هذا مملوك وهذا ما هو مملوك. إذا اعتق الولد والده فهل يكون الولاء للولد؟ في شيء قبل الولاء. الولاء ما يورث به إلا بعد النسب، ما يورث به إلا بعد يعني وجود الإرث بالنسب. هل يجوز شراء الثوب أو السلع عن طريق شبكة الإنترنت من دون اطلاع ولا معرفة تامة بالسلعة، فقط صورة السلعة موجودة في النت؟ والله إذا كان أن يعني صورة أنها كافية وأنها يعني ما فيه يعني خفاء، وأما إذا كانت أن الصورة يعني الشيء اللي ظاهر يعني زين والباطن يعني سيء، هذا ما يجوز. يعني إذا اشتراها يردها. هل يدخل في النهي عن السوم على سوم أخيه الإيجار على إيجار أخيه؟ مثله لو اتفق مع إنسان على أنه يأجره ويعني حصل تفاهم وهذا يتفاوض معه، فهذا مثل البيع. يقول حفظك الله وعافاك، هل يجوز أن أشتري للغريب لكونه لا يعرف السوق وربما يخدع، فهل هذا يدخل في النهي عن أن يبيع حاضر اللباد؟ يعني أنت إن كان هذا الغريب يعني طلب منك افعل، وأما كونك يعني تأتي وتشتري له يعني بدون طلب منه لا تفعل إلا إذا طلب منك. يقول الآن بعض محطات البنزين تضع هدية لمن يعبئ بعشر ريال أو بخمس عشر ريال، يعطى علبة منديل، هذه الهدية ما حكمه؟ والذي يظهر مثل هذا لا بأس به. أقول مثل هذا لا بأس به، يعني يكون يعطي علبة مناديل لأن شرى منه يعني أو عبأ منه يعني شيء من البنزين وأعطاه، أعتقد مثل هذا لا بأس به، ما في محذور. يقول في بلادنا يسقون الضأن الماء المالح حتى تبدو كأنها سمينة، هل هذا جائز؟ والله الشيء الذي فيه غرر، أي شيء فيه غرر لا يجوز يعني استعماله، والسوى والمالح يعني يسمن أو يظهر فيه السمن، إذا كان كذلك فهذا غير جائز. إذا كان الأمر كذلك وأنه يعني يكون يعني يظهرها مظهرا غير حقيقي فهذا غير جائز. يقول قبل الدخول إلى سوق السيارات يوجد أناس على أبواب أو طرف الطريق يشترون ويعرضون البيع لمن يأتي إلى السوق، فهل هذا يدخل في نهي عن بيع حاضر اللباد أو تلقي الركبان؟ أعد السؤال. قبل الدخول إلى سوق السيارات على أطراف الطريق يوجد أشخاص يشترون ويبيعون فيعرضون البيع أو الشراء السيارة قبل الوصول إلى محل البيع أو المزاد داخل السوق. إذا كان داخل السوق المقصود به يعني الحراج، وأنه يعني وهذا يعرف المشتري، يعرف البائع، يعرف أسعار السيارات، وأن هذا يعني أنه رابح فيه، يعني ما في بس مثل هذا، يعني لا يقال أن هذا يعني أنه من جنس تلقي الركبان، لأن هذا الحراج وهذا ما راح يحرج، هذا يأتي ويبيع يعني بحراج وبغير حراج اللي هو جانب السلعة.